وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أراد أن يبين فيه المؤلف أنه في يوم عرفة في أثناء الإفاضة من منى إلى عرفة، أن الأذكار التي تقال في أثناء الإفاضة أنها يعني ليست مقصورة على نوع معين. فقول أنس رضي الله عنه يهل منا المهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما مر بنا في حديث ابن عباس أنه عليه السلام أهل من المسجد، فالإهلال في هذا الموضع يقصد به رفع الصوت بالتلبية. فأنس يقول لمحمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنهم، يقول له لما سأله كيف تصنعون في هذا اليوم، هل تقتصرون على ذكر معين تكبير أو التسبيح والتحميد أو التلبية؟ فقال أنس: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، أو لا ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكبر المكبر فكذلك لا ينكر عليه. إذن هذا اليوم وإفاضتهم من منى إلى عرفات قابل لأي نوع من الأذكار، من تلبية ومن تكبير وتسبيح وتحميد وثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو يوم عظيم. لكن لا شك أن أولى الأحوال أن يكون الإنسان مترددا بين التلبية والتكبير، بين التلبية والتكبير، فمرة يلبي ومرة يكبر.